التقليد، التقليد قاتل، مش السيسي اللي قاتل، التقليد قاتل. دعك من كثرة كتابة على الحوائط والجدران، ولكن العلم في الكتاب والسنة ليس على الحوائط والجدران. الناس يظنون أنهم إذا ما كتبوا الكتابات على الجدر والحوائط أنهم بذلك سيغيرون ثقافات الناس ومفاهيم الناس ومناهج الناس واتجاهات الناس. كلا، بل إن العلم الراسخ الذي لا يتبدل مع مرور الزمان والأيام هو علم الكتاب والسنة.